إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في الدرس الماضي أمس تكلمنا على سورة الفاتحة، ووصلنا فيها إلى قوله تعالى مالك يوم الدين. ونبدأ الآن في الآية الرابعة. نعم، إيش؟ طيب، نبدأ الآن في الآية الرابعة، ولكن بعد أن نتسلم منكم ما التزمتم به مما خاطب الله به المؤمنين بصيغة النداء في أول القرآن، وأنا عندي الأسماء فلا بد أن تعطوننا إياها. من عنده شيء؟ أخذت أمس ثلاثة، باقي واحدة، هذه الرابعة. طيب، أولا نناقش فيما مضى، فنقول في قوله تعالى مالك يوم الدين، في قوله تعالى مالك يوم الدين قراءتان. الأخ، نعم، أي نعم، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، تمام. هل يجوز أن نقرأ بهما؟ يجوز، لأنهما ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، استرح. هل الأولى أن أقتصر على قراءة واحدة من هاتين القراءتين، أو أن أقرأ بهذه مرة وبهذه مرة، مرة هذه ومرة هذه؟ طيب، ممكن أن تبين السبب؟ لا لا، هل يمكن أن تبين السبب في أني أقرأ مرة بهذه ومرة بهذه؟ نعم، استنى، لأن القراءة بهما تحقيق للاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه واحد. اسرع. نعم، ثاني، حفظ القراءتين حتى لا تنسى احداهما، تمام. اسرع. نعم، ها، ما هو قلنا هذه اتباع السنة، إحياء السنة، بس هذه قراءة. نعم، يعني حصول المعنيين أنه ملك ومالك. طيب طيب، وقد يكون ملكا وليس بمالك، تمام. طيب، أسفل، ولكننا اشترطنا في جواز القراءة بالقراءتين إذا صحتا، اشترطنا شرطا مهما. ما هذا الشرط الذي اشترطناه؟ أن يكون متأكدا من ثبوت القراءة، لئلا يقول على الله ما لا يعلم، تمام. أوردنا إشكالا على قوله مالك يوم الدين